ابن الحسين انا انا ابن انا ابن زمزم والصفا انا علي وكفى انا ابن انا علي انا علي وكفى ان تجهلوني ان تجهلوني فلتعرفوني ان تجهلوني انا علي انا ابن الحسين انا انا علي ابن الحسين انا ابن زمزم والصفا انا علي وكفى ان تجهلوني ان تجهلوني فلتعرفوني ان تجهلوني انا علي ابن الحسين انا